هذا المال ورثته لكابر عن كابر، أنكر نعمة الله وجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولما جاء للأعمى وعرض عليه الحاجة قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، قال قد كنت أعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أمنعك لو أخذت هذا المال كله ما أمنعك، أنا كنت فقير والله أغناني وكنت أعمى فرد الله علي بصري، وأنت الآن ذا حاجة لا أجهدك لا أمنعك من شيء أخذته. قال أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني هذا امتحان لك ولصاحبيك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قوله رضي الله عنك فيه أن العبد إذا اعترف لله بالنعمة وعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه وأدى حق المال كان ذلك من أعظم أسباب نيل الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عنه. وأما إذا جحد النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، ولم يؤدي حق المال كان من أعظم موجبات السخط، ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. باب عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة؟ قال لا، فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. فهذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذكر خبر الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، وبحثه بعد ذلك عن سبيل للتوبة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى لما وقع فيه من جرائم وعظائم، لأن القتل وإراقة الدماء من أكبر الذنوب وأعظمها، قد قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وهذه الثلاث هي أمهات الذنوب وكبار الآثام، ويأتي في مقدمتها وأعظمها خطورة الإشراك بالله ثم قتل النفس المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها. والذنوب مهما عظمت وكثرت وتعددت فإن الله يغفرها لمن تاب، كما قال الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا يتناول كل ذنب لا يستثنى من ذلك ذنب، وذلك في حق من تاب لقول الله عز وجل لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، فمن تاب من الذنب أيا كان ذنبه غفره الله سبحانه وتعالى له، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو جل وعلا الغفور الرحيم. وهذا الرجل قتل 99 نفسا، أي أنه كان سفاكا للدماء، كان سفاكا للدماء، عرف بهذا الشر وهذا الظلم وهذا العدوان، وجميع هذه الأنفس التي قتلها قتلها ظلما، قد جاء في بعض روايات الحديث قتل 99 نفسا ظلما، فجميع هذه الأنفس أزهقها ظلما وعدوانا، فكان رجلا سفاكا للدماء يقتل من يتشاحن معه أو يتخاصم معه عند أدنى شيء ولا يبالي بدمه ومع هذا القتل لهذا العدد من الأنفس كان يبحث عن سبيل للتوبة وسبيل للمغفرة. وقصة هذا الرجل قصة عظيمة جدا، شاهدا من الشواهد ودليلا من الأدلة على أن الرب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وأن الواجب على العبد مهما أسرف على نفسه في الذنوب لا يقنط من رحمة الله، عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل له من توبة؟ يعني بعد أن قتل هذا العدد خرج يسأل يبحث عمن يستفتيه في أمره، هل له من توبة؟ هل إن تاب يقبل الله سبحانه وتعالى توبته؟ هل مع هذا العدد من الأنفس التي قتلها ظلما هل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته إن تاب؟ فسأل راهبا، والرهبانية أو الرهبنة بدعة أحدثها النصارى، وهذا دليل على أن هذا الرجل صاحب هذه القصة كانت قصته بعد عيسى عليه السلام، لأن الرهبنة أمر أحدثه النصارى كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أتى راهبا، أي أتى رجلا منقطعا للعبادة، ليس له اشتغال بالعلم ولا دراية بالفقه، وإنما هو رجل منقطع للعبادة ومشتغل بالعبادة، أما العلم فليس له منه حظ. فسأله هل له من توبة؟ فقال ذلك الراهب: لا. قال الراهب: لا، أي ليس لك توبة. وهذا القول الذي قاله الراهب مبني على مجرد استعظام هذه الذنوب دون دراية وفقه وبصيرة بشرع الله سبحانه وتعالى، ودون بصيرة بدينه جل في علاه، ودون بصيرة بأسمائه وصفاته سبحانه، ودون فقه في هذا الباب العظيم، فأجاب استعظاما لهذه الذنوب 99 نفسا، قال: ليس لك توبة. أجاب إجابة مبنية على مجرد استعظامه لهذه الذنوب، على مجرد استعظامه لهذه الذنوب دون بصيرة منه بشرع الله سبحانه وتعالى. حتى أيضا قال العلماء إن جوابه هذا إضافة إلى كونه غير مستند على علم شرعي فيها غفلة وعدم فطنة، في غفلة وعدم فطنة، حتى لو كان متقررا عنده هذا الحكم وأمامه هذا السفاك لهذا العدد من الدماء، إن كان يرى أن الحكم ذلك فيتعامل معه معاملة لا يدفعه إلى مزيد من إراقة الدماء، فأجاب مسارعا دون بصيرة أو دون علم بشرع الله سبحانه وتعالى بأن قال: لا. فقتله ذلك الرجل فكمل به المئة. فجعل يسأل، وجاء في بعض الروايات يسأل عن أعلم أهل الأرض، يسأل عن أعلم أهل الأرض. وهذا فيه من الفائدة أن الواجب في السؤالات ألا تطرح على أحد الناس وأفرادهم، وإنما يسأل عن الأعلم والأفقه، يبحث عنه. وإذا عرضت المسألة لا تطرح على أي أحد، وإنما تطرح على الأعلم والأبصر والأفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فسأل عن أعلم أهل الأرض، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات أنه دل على عالم، أنه دل على عالم فذهب إليه وسأله، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن ائت قرية كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات أنه قال له: ائت قرية كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا تبقى في قريتك، فإن فيها قوم سوء. وهذا أخذ العلماء فائدة مهمة جدا في الشخص الذي أسرف على نفسه في الذنوب والخطايا، وله رفقة من أهل السوء وأهل الشر، أن جزءا من توبته أن يفارق هؤلاء الرفقة، جزء من التوبة أن يفارق هؤلاء الرفقة، لأنه إن تاب وبقي مع رفقة السوء فسيؤثرون فيه ولا بد، لكن عليه أن يفارقهم. ولهذا كان من بصيرة هذا العالم وحكمته أن نصح، قال: ائت قرية كذا وكذا، ارحل، ائت قرية كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أمر مهم في حق التائبين الذين تابوا عن إسراف في الذنوب وارتكاب الخطايا، عليهم أن يعوضوا ما أسلفوه في حياتهم من إسراف في الذنوب بأن يقبلوا على العبادة، وأن يكثروا الحظ والنصيب منها. وهذا إنما يكون ويتحقق للعبد إذا خالط أهل العبادة وجالسهم وصبر في مجالستهم، فإن لهم التأثير بإذن الله سبحانه، وكما قيل: الصاحب ساحب، ومؤثر في جليسه ولا بد. فجزء من التوبة أن يترك رفقة السوء، وأن يبتعد عن مخالطتهم، وأن يبحث عن خلطة آخرين من أهل الصلاح والاستقامة، وأن يصبر نفسه على مجالستهم ومخالطتهم حتى يتأثر بهذه المجالسة، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. عزم الرجل على ذلك ورحل إلى تلك القرية تائبا، ترك القرية التي كان فيها ورحل إلى القرية التي دله عليها العالم، وقد عزم على التوبة، خرج تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، متجها إلى تلك القرية ليعبد الله مع أهل الصلاح فيها، خرج بهذا القصد. فأدركه الموت في الطريق، أدركه الموت في الطريق. انظر إلى هذا الرجل، رجل كان فيه قوة وسفاك، وهذا فيه من الفائدة ألا يغتر الإنسان بصحته ولا يغتر بقوته. لم يكن مريضا، لم يكن مريضا، كان رجلا قويا سفاكا للدماء، قتل 99 نفس وكمل 100 بالراهب، فكان رجل قوي. فلا يغتر الإنسان بقوته، إذا جاءت المنية تأتيه المنية ولو كان قويا، ولو كان قويا تأتيه منيته، إذا جاء الأجل مضى ونفذ ولو كان الإنسان من أقوى الرجال. فهذا فيه عبرة، لا يغتر الإنسان لا بقوته ولا بنشاطه ولا بصحته، لا يغتر بهذه الأشياء. وليعمل الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والعاقل هو الذي يستفيد من قوته في الطاعة، لا أن يجعل قوته إجراما وأذى لعباد الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل مضى إلى القرية التي فيها قوم يعبدون الله ليعبد الله سبحانه وتعالى معهم ومات في أثناء الطريق، أدركه الموت في أثناء الطريق. ومن شدة حرصه على هذه القرية التي هو متجه إليها وإقباله بقلبه عليها، لما أدركه الموت نأى بصدره نحوها، مال بصدره نحوها من قوة الرغبة إلى تلك القرية وشدة الانصراف عن المكان الذي كان فيه أولا، نأى بصدره، نأى بصدر أي مال بصدره إلى القرية التي فيها قوم يعبدون الله. هذا يدل على أيضا قوة الرغبة وصدق العزم والإقبال على الاتجاه إلى ذلك المكان والذهاب إليه. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا ومات وفي طريق التوبة، وملائكة العذاب يقولون هذا سفك قتل 99 نفسا وكمل بالراهب. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، أي الأرض التي هو ذاهب إليها، أوحى الله إلى هذا أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، أي القرية التي خرج منها والتي قتل فيها 99 نفسا، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي. وقال للملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قيسوا ما بينهما، قيسوا المسافة ما بين القريتين، إلى أيهما أقرب، إلى أيهما أقرب. فوجد إلى هذه أقرب بشبر، وجد إلى هذه أقرب بشبر، شبر واحد. قال فغفر له، قال فغفر له. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب، الشرك والقتل والزنا وجميع الذنوب، من تاب من الذنب صادقا مع الله قبل الله سبحانه وتعالى توبته. أذكر من باب الفائدة، أحد الدعاة المعاصرين كان يدعو شخصا للإسلام، وصاحب القصة يحدثني عنها بنفسه، يقول كنت أتحاور معه أدعو للإسلام، لكن كان ذاك الرجل كافرا ومرتكب لأمور كثيرة من الآثام والذنوب، فكنت أعرض له الإسلام، أعرض له الإسلام وأذكر له محاسن الإسلام. يقول حتى أعجبه الإسلام تماما واقتنع أنه الدين الحق، فقال لي أنا مقتنع أن الإسلام هو الدين الحق، ولكن ما أظن أن مثلي يصلح للإسلام. انظر كيف دخل عليه الشيطان، قال أنا ما أظن مثلي يصلح للإسلام، قال أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعدد المخازي والآثام والذنوب والجرائم التي ارتكبها. قال أنا وقعت في كل هذه الذنوب، مثلي لا يصلح الإسلام. يقول لي هذا الشخص، مباشرة تذكرت قصة هذا الرجل فسألته سؤال، قلت له أسألك سؤال وأجبني بصدق، هل في حياتك قتلت 50 رجلا؟ قال لا ما قتل والله ولا واحد. قال اصدقني القول، هل قتلت 50 رجل؟ قال والله ولا واحد. يقول فذكرت له هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر فغفر له، يقول فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ومن تاب إلى الله صادقا مهما كانت ذنوبه تاب الله عليه وغفر الله له، كما قال ربنا جل في علاه في أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،